要拍，有合作吗？ السلام النوع الثاني ملح أي مر وجاج شديد الملوحة، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الماء نوعين، يعني نوع يستفيد به الناس وينتفع به الناس

قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل يا محمد على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى، وسبح بحمده، أي سبحه ملتبسا بحمده، قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي عالما بالبواطن كالظواهر، يعني يعلمها خفيها وجليها. الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في مقدار ستة أيام، يعني ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فنثبت له الاستواء كما أخبر بدون تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، بل نقول إن الله أخبرنا بأنه استوى على العرش، فنحن نثبت ذلك على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه، يعني الرحمن هو الرحمن، هذا الذي فعل هذا هو الرحمن، فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الصفات سبحانه وتعالى، يعني ما يليق وما لا يليق، فتعلم منه، فكل ما أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صفة حق وصدق. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، إذا قيل لهؤلاء المشركين اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن؟ نحن ما نعرف يا رحمن إلا رحمن اليمامة، رحمن اليمامة، يعنون بذلك مسيلمة الكذاب، هذا يسمونه رحمن اليمامة، وهذا يعني، ولذلك يقال هذا غلوهم ومجاوزتهم حدهم، فإنه ما ثبت عن العرب أنهم يسمون غير الله رحمن إلا هؤلاء الفئة، هؤلاء هم الذين اخترعوا هذا، و يعني فسموه رحمن. فقال بعض أهل العلم لما قالوا يعني قالوا في بيتا في هذا، وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، فأجابهم بعض أهل السنة بقوله يعني وأنت شر الورى لازلت شيطانا، فكل هذا من تجاوزاتهم، وإلا فالعرب ما تسمي غير الله رحمن إلا هؤلاء الفئة الضالة. قالوا إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا ما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ لما تأمرنا نحن نسجد له. وزادهم نفورا، زادهم هذا الكلام نفورا، أي يعني بعدا عن قبول الحق، الله أكبر، بعدا عن قبول الحق. نعم. يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك لهم ضرا ولا نفعا، بلا دليل قادهم إلى ذلك ولا حجة أدتهم إليه، بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء، فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ويعادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فيهم. ولهذا قال: وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي عونا في سبيل الشيطان على حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصرا،

وإذا جاء هذا ذهب ذاك، كما قال: وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الليل والنهار، وقال: يغشي الليل النهار يضربه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقوله: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي جعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادة عباده له، فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يقول: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه النهار، أو من النهار أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحسن، وقال مجاهد وقتادة: خلفة أي مختلفين، هذا بسواده وهذا بضيائه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا عباده: وعباد الرحمن الذين هم الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكنة واطمئنان، يعني معناه أنه عندهم من علامتهم أنهم عندهم سكون وعندهم اطمئنان في مشيهم وقعودهم وتناولهم. هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، الذين يجهلون مقامهم عند الله، إذا خاطبهم كلاما خشنا قالوا سلاما، أي ردوا عليهم سلاما، أي قالوا سلاما، سلموا عليهم، يعني معناه لا يتنازعون معهم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم، بل قولا سالما. هذه عادة عباد الرحمن. قال: وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي مصلين سجدا وقياما، حال كونهم ساجدين وحال كونهم قائمين. هذه صفات عباد الرحمن. قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يعني اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما لازما يلزم أهله، فلذلك نجنا منه، أعذنا منه، قينا منه، إنها ساءت مستقرا، إنها أي النار، إن جهنم ساءت مستقرا، أي من حيث المستقر، ومقاما أي من حيث المقام، يعني شديدة القيام فيها، فلذلك نريد يعني أن تنجينا وتنقذنا منها. قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، أيضا في حال إنفاقهم وفي حال معاشهم وسط،